الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ما زلنا في كتاب الحدود، واليوم في باب حد الخمر. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80. فأمر به عمر رضي الله عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب حد الخمر. يعني هذا باب في بيان حد الخمر. والخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره وتغطيه، ومنه سمي الخمار خمارا لأنه يستر الرأس. والخمر تأتي أيضا بمعنى المخالطة، يقال: خامر الرجل القوم إذا خالطه. ويأتي أو تأتي الخمر بمعنى ترك الشيء إلى أن يستوي، ومنه خمرت العجين، يعني إذا تركته حتى يستوي وتدرك الغاية التي من أجلها فعل به ذلك. المهم، الخمر التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وهي ما يتخذ من عصير العنب، من عصير التمر، وسائر ما تتخذ منه الخمر. الخمر كل ما خامر العقل وغطاه وستره، سواء كانت من عصير العنب أو من التمر أو من أي شيء كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. وما أسكر فهو محرم لأنه خمر. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون. هذه الآية صريحة في تحريم الخمر. ولما كان الخمر هو منبع الشرور والفساد، لأن الإنسان إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وقع منه ما لا ينبغي. ولأجل أن الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرمها الله عز وجل في كتابه وجعل لها حدا يمنع من ارتكابها. ولذلك بوب الفقهاء باب الحدود أو كتاب الحدود: باب حد السرقة، باب حد الخمر، باب حد القذف، وهكذا. واليوم في باب حد الخمر. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر رضي الله عنه. في هذه القصة أن أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، قال وفعله أبو بكر. يقول أنس وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جلد شارب الخمر 40 فعله أبو بكر رضي الله عنه، ويريد أنس بذلك أن الحكم لم ينسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء ثم ينسخ عليه. فلما قال وفعله أبو بكر دل على ثبوت حد شرب الخمر وأنه 40 جلدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. فلما جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وكثرت الفتوحات واختلط المسلمون بغيرهم، استشار عمر رضي الله عنه علماء الصحابة هل يجعله على 40 كما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وخليفته، أو لابد من التشديد والتغليظ في شرب الخمر لأنه كثر اختلاط المسلمين بغيرهم فكثر شرب الخمر. فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة وأشاروا عليه بأن يجلد 80 جلد. قال عبد الرحمن بن عوف اجعله مثل أخف الحدود 80 جلدة، وهو حد القذف. القاذف يجلد 80 جلدة بنص القرآن. وقال علي رضي الله عنه الرجل إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، ومن الفرية القذف، فجعله 80. فجعله 80 واتفق الصحابة على ذلك، ومضى الحد بعد ذلك يعني من عهد الخليفة عمر ومن بعده على 80 جلدة. وهذه من سياسات عمر رضي الله عنه الراشدة، كما حفظ عنه أيضا سياسات أخرى كلها رشيدة وسديدة، منها أنه لما رأى الناس تتابعوا في الطلاق المحرم وهو أن يجمع الرجل 3 طلقات في مجلس واحد فيضيق على نفسه فأمضاه عليهم، قال لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فكان الرجل إذا طلق 3 في مجلس واحد بانت منه امرأته، قال إن الناس قد تتابعوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه، مع أن الطلاق 3 كان على عهد رسول الله وعهد أبي بكر 3 واحد. فلما رأى الناس تتابعوا عقوبة عليهم جعل 3 3، وإذا رأى كل منهم أن عمر أمضى 3 3 تركوه أو فعلوا تركوه. فعمر رضي الله عنه فعل ذلك حسما لمادة الشر والوقوع في الحرام، وهذه سياسة عمرية راشدة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها ثبوت الحد في الخمر، ثبوت الحد في الخمر، وهذا المذهب هو عام عليه عامة فقهاء الأمة ولم ينازع فيه أحد. وفي أن حد الخمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40، كان الحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حد الخمر 40 جلدة، وكذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. وفي أن عمر رضي الله عنه في خلافته جعل حد الخمر 80 جلدة بعد استشارة الصحابة رضي الله عنه. وفيه الاجتهاد في الأحكام ومشاورة الكبير أهل العلم، استشارة الكبير في العلم، وأنه لا يستبد برأيه حتى لو كان كبيرا في العلم، فإنه يراجع من هو دونه ومن هو مثله حتى يتوصل إلى الحق. نعم، اقرأ. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التعذير. وعن أبي بردة هاني ابن نيار البلوي الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. نعم. باب التعذير. وضع المؤلف هذه الترجمة لأجل أنها تناسب هذا الحديث. والتعزير لغة هو مصدر عزر يعزر تعزيرا، وأصله من العزر، عذره عن الشيء إذا منعه منه. والتعزير يمنع من وقوع المعصية مثل ما يمنع الحد من الوقوع فيها. وأما في الشرع فهو التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، كل تأديب على معصية ليس فيها كفارة ولا حد فهذا يسمى تعزير. وأما إذا كان فيها كفارة أو فيها حد فهذه لا تسمى إيش؟ تعزير. مثال ذلك: لو أن الإنسان صار يبيع الدخان هل نقيم عليه حد؟ لأنه لا حد في هذا. أو يشرب الدخان فهذا لا حد فيه لأنه لا يسكر، ولذلك لا يجب فيه الحد، لأن حد الخمر مخصوص بمن مختص بإيش؟ بمن يشرب المسكرات. وأما شرب الدخان فلا حد فيه. وكذلك لا كفارة، لكن فيه التعزير إذا رأى الإمام أن يعزره عزره بضرب أصوات أو حبس أو تغريم بحسب ما يراه مناسب. نعم. و قال عن أبي بردة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد في حد لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. نعم، يعني لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، فإنه يجلد فيه أكثر من ذلك كما مر علينا في حد الخمر. نعم. ويؤخذ من هذا أن حدود الله سبحانه وتعالى هي محارمه، يعني الأشياء التي أمر بها أو نهى عنها، هذه تسمى حدود الله. واضح؟ مثل القائمة على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة، وهذه جعل الله لها عقوبات. مثال الأوامر كالصلاة، إذا تركها جعل لذلك عقوبة، وهي أن يقتل على الخلاف المعروف، هل يقتل حدا أو يقتل كفرا. ومثال منهيات الزنا، فإن الشارع جعل فيه حدا إما جلد لغير المحصن وإما رجم للمحصن، فلا يزاد على عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. فالتعزيرات يضرب فيها الرجل أصواتا أو يحبس أو يغرم، المهم كل ما يحصل به التأديب فإنه يردع به. لكن إذا كان الإمام قد رأى أن يجلد فإنه لا ينبغي أن يزيد عليه على عشرة أصوات، أما في الحد فيزاد، فالخمر يضرب عليها 80 جلدة، وكذلك في القذف يضرب أكثر من 10 أصوات وهي 80 جلدة. نعم، اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه والتعزير يرجع إلى من؟ يرجع إلى الإمام. اقرأ. كتاب الأيمان والنذور. باب الأيمان. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم، في هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن سمرة وينصحه نصيحة إرشاد له وللأمة، فيقول له: لا تطلب الإمارة والولايات والوظائف، لا تطلبها، لأنك إن طلبتها لم تعن عليها، وإن جاءتك من غير المسألة وعنت عليها، لأنك إن طلبت وكلت إلى نفسك وإلى جهدك، وأنت بلا عون الله وتوفيقه وتسديده لا شك أنك لا توفق ولا تسد. وإن جاءتك من غير مسألة وأنت لست طالبا لها وتسأل الله العافية منها، لكن ألزمك بها الحاكم، وبعد أن ألزمك بها الحاكم قلت نسأل الله العافية والتوفيق والتسديد، فإنك تلجأ إلى الله في هذه الحال، فإذا لجأت إلى الله عانى. وانظر إلى الفرق بين هذا وهذا، هذا يوكل إلى نفسه لأنه طلبه وزعم أنه قادر عليه وله من الجهد والقوة ما يستطيع أن يأتي بها إلى تحقيق المصالح، فلا يعان لأنه طلبها وتعلق قلبه بها وافتتن بها، فإن الغالب عليه يوكل إلى نفسه وتفتنه الدنيا وينصرف عن مرضات الله، بخلاف من كان معرضا عنه مقبلا على الله، فإنه إن جاءته من غير مسألة أعين عليه لأنه يسأل الله الإعانة. وعمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة قال: السلام عليكم يا أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، إنما أنا عبد مبتلى. وليت عليكم ولست بخيركم، إنما أنا عبد مبتلى. فجعل الإمارة من الابتلاء، ونعم هي من الابتلاء. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أليس هذا ابتلاء؟ ولا تتبع الهوى. ليش؟ فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فانظر إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليه. وموضع الشاهد من الحديث: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ساق المؤلف هذا الحديث لهذا الجزء منه، قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، يعني ما حلفت على فعله كان تركه أولى، أو ما حلفت على فعله، ما حلفت على تركه كان فعله خيرا من تركه. إذا حلفت على يمين أي على فعل شيء، وكان الترك خيرا من الفعل، أو حلفت على ترك وكان الفعل خيرا. قال: فخالف اليمين واحنث فيها. احنث فيها يعني خالف اليمين. قلت: والله لا أصلي في المسجد، لأن بعض الناس راغمك أو أزعجك أو حصل بينك وبينه شيء وكان إمام للناس، فقلت: والله لا أصلي في المسجد. وين تصلي؟ في البيت، لأجل مراغمة ولأجل أنه خاصمك، فتركت حلفت على ترك الجماعة لأجله، مغاضبة ومراغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. غيرها ماذا؟ صلاة في المسجد. قال: فكفر عن يمينه، هذه اليمين خالفة، وكفر عنه وأت الذي هو خير، يعني صل في المسجد. وأحيانا الشخص يقول: والله لا أكلم فلانا، وهو ابن عمي أو قريب له أو مسلم، يقول: والله لا أكلمه. فإذا قيل له: أكلمه يا شيخ، اذهب إليه صافحه، يقول لك: أنا حالف ما فيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وأحيانا يكون اليمين على ترك شيء، كان تقول والله أنا لا أصوم يوم الاثنين والخميس، تعال يعدل أن شخصا غاضبك في صومه، الآن حلفت على الترك أو على الفعل؟ حلفت على الترك، لا، كفر عن يمينك وصم ما بدا لك أن تصوم. المهم من حلف على يمينه ثم رأى خيرا ثم رأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير ويكفر عين. وهل يكفر عن يمينه أولا ثم يأتي الذي هو خير، أو يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يأتي، والصحيح أنه يكفر ثم يأتي الذي هو خير. هذا الحديث، هذه القطعة من الحديث لأجلها ساق المؤلف هذا الحديث في كتاب الأيمان. نعم، نأخذ من هذا الحديث كراهة طلب الإمارة، والمراد بالإمارة الولايات والوظائف، يكره طلبها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه. نعم. وفيه أن من جاءته الولاية بلا طلب ولا استشراف فسيعان عليه، وأنه لا بأس من قبوله. نعم. وفي أنه إذا من حلف أن لا يفعل كذا وكان ذلك الذي حلف على تركه كان خيرا فإنه يكفر ويأتيه، وإذا حلف على أن يفعل شيئا وكان تركه هو المشروع وهو الأفضل فإنه يفعله ويكفر عن يمين. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها. نعم. هذا الحديث فيه معنى ما سبق. تحللتها يعني كفرت عن اليمين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، أي حاكيا عن غيره أنه حلف بها. يستفاد من هذا تحريم الحلف بالآباء، لأن الأصل في الحلف أن يكون بالله أو بشيء من صفاته. والحلف والنهي عن الحلف بالآباء يعم النهي عن الحلف بغير الله، سواء كان بأبيك أو بجدك أو تحلف أي شيء، كل شيء معظم عندك لا تحلف به إلا أن تحلف بالله عز وجل، لما في الحلف بغير الله من تعظيم ذلك المحلوف به. وحق من يعظم هو الله، فلا يحلف بمخلوق كائنا ما كان، حتى إنه لا يحلف برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أشرف مخلوق وأكمل مخلوق، ومع ذلك لا يجوز الحلف به صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من دعته نفسه الأمارة بالسوء أن يحلف بغير الله فليصمت، فإنه أسلم له يصمت. وفيه من قب ظاهر لعمر رضي الله عنه أنه منذ أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحلف بالآباء فإنه لم يحلف بأبيه ولا بشيء معظم عنده رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على سرعة امتثاله وحسن فهمه وتورعه. فلم يحلف بغير الله هو في نفسه ولا حكى ذلك عن غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم خص الحلف بالآباء، خص يعني النهي بالحلف بالآباء، وإن كان ذلك عام، وإن كان الحلف بغير الله حرام في كل شيء، لأن عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يحلفون بآبائه. قال أفلح وأبيه في رواية، لكن حكم عليها العلماء بالشذوذ، أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة إن صدق. نعم. نترك بقية الوقت للنظم عشان اليوم متابع. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.